كنيته صلى الله عليه وسلم. فأما كنيته فأبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وصيانة لجناب النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره جاء تحريم التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم، وهي أبو القاسم، بما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً دعا بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، فقال صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وللعلماء في مسألة تحريم التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم أقوال، رجح الإمام ابن حجر منها قول الإمام مالك رحمه الله، إذ يرى أنه يجوز التكني بأبي القاسم مطلقاً لمن اسمه محمد ولغيره، وقال النهي مختص بحياته صلى الله عليه وسلم، لأن سبب النهي أن اليهود تكنوا به وكانوا ينادونه يا أبا القاسم، فإذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم نعنك إظهاراً للإيذاء، وقد زال ذلك المعنى. وهكذا ديدن اليهود قتلت الأنبياء في إيذاء كل مصلح إلى يوم القيامة. فالنهي عن ندائه صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا، وعن التكني بكنيته مظهرا لعناية الشريعة لاسمه من أن يمتهن، ولشخصه من أن يؤذى، وهو مما يدل على وجوب احترامه وتوقيره. لقد صح لي في الهاشمي محمد يقين صحيح لا يضيع به أجري، أبي القاسم الآتي إلى خير أمة بأفضل شرع كان في سالف الدهر. إمام الهدى المختار من خير شيعة، وناظر عين الدين بالفضل والفخر، نبي هدى من حسرة الشرك والعمى، وبدر تجلى فانجلت ظلمة الكفر، ومن قام بالتوحيد في كل مشهد، ودل على الرحمن في السر والجهر.